يعني لا هي معقدة ولا شيء. يعني خذ مثلا كتبه وهذا كتاب من الكتب أو كتاب التوحيد ووازنه مثلا ببعض الكتب التي هي لعلماء الأشاعرة رحمة الله عليهم جميعا أو لعلماء المعتزلة رحمة الله عليهم جميعا أو لعلماء الماتريدية رحمة الله عليهم جميعا. يعني هذا ووازنه مثلا في العقائد النسبية مثلا وإلا في شرح الجوهرة أو غيرها. كل هؤلاء العلماء رحمهم الله الذين يعني خالفوا طريقة السلف في منهجهم وفي اعتقادهم كلهم كانوا مجتهدين رحمه الله عليهم، كلهم كانوا يريد تنزيه الله. يعني هل نتوقع أن علماء الأشاعرة أو العلماء الماتريدية يكرهون الله؟ حاشا، كانوا كلهم يريدون الخير، يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى. ولكنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الله الذي لا إله غيره إني ما علمت هؤلاء الذين نظرتهم أو رددت عليهم أو نظرتهم إلا يريدون تنزيه الله ولكنهم أخطأوا الطريق إليه. هكذا يعني هؤلاء محسن الظن يعني بهؤلاء العلماء هم جهاد في أمتنا وفي أعداء الله تبارك وتعالى. صلاح الدين كان أشعريا ولكنهم قام قوما لله تبارك وتعالى بعد أن أظلمت الدنيا بالرغب وأظلمت الدنيا بالجهمية يعني الملاحدة والزنادقة وتكالب الغرب والشرق عليهم. انظر ماذا صنع، قدم لدين الله تقديم شيء عظيم انه كان شريفا. فالمقصود هنا ان هؤلاء الناس يعني هم ما في شك انهم اجتهدوا، لكن انظروا في الطريقة لعرض. يعني وانا اتذكر ان احد الالمانيين عندنا يعني لما تكلم بعضهم في دعوة الشيخ قال حقيقة انا ما اجد يعني مصورا للهجوم على دعوته لانها دعوه بسيطه تريد تحرير العبوديه لله تبارك وتعالى. هذا كان كل هم يعني هذه الدعوه. يعني كيف يكون ذنبها انها قالت للناس لا تستغيثوا بالملك ولا بالولي ولا بصاحب القبر ولا شيء، وانما تجبروا بالتوحيد والاخلاص للعبوديه لله عز وجل. انا ما اراموني سببا لذلك انكم تهجمون حتى الذي يتشدد عليكم ويخوفكم ويزعجكم بالرب تبارك وتعالى يقول لهم انتبهوا وخافوا يا اخي احسن من الذي يعطيك بالبنك ويقول لك لا ان شاء الله انت ممتاز وانت بس ادخل عند قبر الولي الفلاني يستغيث به من دون الله والاخري وانت احلى واحد ولا انت قبر الحسين وبس يعني هزه وحده وضربه وحده وتطبيقه وحده وانت خلاص ان شاء الله من يعني الأولياء ودفع الخمس وانتهينا في الموضوع. لا، ما أرسلها الله عز وجل هذا يا رسول إلا يعني يخرج البشرية الناس من عبادة الإله لا عبادة الله وحده. فالمقصود هنا أن دعوة الشيخ محمد رحمه الله هي دعوة سهلة واضحة مبنية على الكتاب وعلى السنة. خذ صفحة من أي كتاب يخرج فيه وقابله بشرح الجوهر مثلا ولا كما قلت لكم بعض الكتب التي من المعتزله ولا من الماتريديه. والله ستجد انك وانا من اهل العلم درست المنطق ودرست الفلسفه ودرست الجن والعفاريت وكل اللي درسته ومع ذلك والله بعض الاشياء تستغرق علي من كتب عقائدها. يعني فيها مقدمات فلسفيه دعوه الرسل جاءت الى العام عامه الخلق سهله بينه. انظروا القران يسمعه الاعرابي الذي في اقصى الدنيا ويسمع سبحان الله ويميزه كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهب العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائك وكانت امراتي عاقرا الى اخر الايه. فيها صوره طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الارض. ما هي هذه المقدمات المنطقيه التي يزعج الناس بها والمقدمات الفلسفيه؟ هكذا دعوه المصلحين. اذا اردت ان تدعو الخلق ان تكن يكون خطابك سهلا يفهمه كل احد. كذلك كانت الرسل عليهم الصلاه والسلام. ما جاء الرسل يوما قالوا للرسول ما نحن ما نعرف هل دعوتكم هذه؟ ايش دعوتكم هذه؟ أنت تتكلم بأشياء لا تفهمها لا تدري ما هي إلا أن يكونوا مستكبرين.

كان واحد من الاخوان معناه خالف يقرا القران وهو اثم. قلنا له اذا هذا النص الذي انت تامر به اذا هو غير قابل للتطبيق، بينما الشريعه كلها تقبل التطبيق، فلماذا هذا النص ما يقبل التطبيق؟ واضح هذا؟ تعالوا الى مساله خطيره، رجعنا الى مساله خطيره في الاصول، وهي ان عندنا نص في الشريعه لا يقبل التطبيق. واضح هذا؟ فهذا الامر الى خطوره. اذا نحن ينبغي في القوانين السليمه في الاستنباط والاجتهاد في المنهج الى اخره نقول للناس يا اخي اقرا، اذا قدرت بسم الله شوف، فانك ما تقربت باحلى ولا اجمل من ان تتغدر مع الله في كلامه، اليس كذلك؟ لكن اذا ما قدرت نقول للناس لا تدرون لانه يعني من يجود القران امنوا، لا في شك ان هذه الدعوه يعني جزاهم الله خير كانوا مجتهدين وناصحين للامه جزاهم الله خير، لكن ليس كل مجتهد مسلم. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. من النكت يعني اللطيفة على هذه حتى نختم بها، مرة أنا أستمع لأحد الشباب مسجل يعني اختبار في أحد الجامعات عندنا في المملكة، مسجل اللجنة التي تقيم الطلاب الدرجات على الاختبار الجامعة، والطالب يقرأ وبعضهم يكون لا قرأ قراءات وهو أعلم من هؤلاء الأساتذة، فيأتي يقرأ ويأتي هذا الشخص ويصحح له غلطا، مثل بعض الناس اللي في إخفاء هذه اللي جابوها من بلاد العجم التي هي كان ذا مال وبنين كان، فخطأ الإخفاء لبس يبويه وبعده هو أبو عمرو الداني في التحديد وجمع من الأئمة، إلى أنه بحسب قرب الإخفاء يكون بحسب القرب الحرف من النون وبعده، ليس انصافا أن تجعل حرف القاف مثل الداء الذي هو قريب من الغنة من مخرج النون، ما هو انصاف يا أخي، كل الحروف أن كان أن تبوع أن دا أن دا دا كل شيء هذا ما هو صحيح، هذا حسب قربه وحسب بعده، وقد أشار إلى هذا سيبويه رحمه الله في آخر كتابه الكتاب، وشارك ذلك أشار إليه الداني أبو عمرو، جاء واحد من مشايخنا يعني الأجلة رحمة الله عليه ورحمة الله واسعة شيخنا الشيخ إبراهيم بن علي السمنودي، ونظمه في بيتين، بيت واحد بس يكفيه تحفظه، الثاني سامح فيه، البيت الأول يقول وقارب الإظهار عند أولي كم قرب، وقارب الإظهار عند أولي كم قرب، كم قرب قليل من الإظهار كأنها إظهار، والإضغام دوما تلو طيب دوما داء تلو تاء طيب إطلاق، وقارب الإظهار عند أولي كم قرب، والإضغام دوما تلو طيب يقال بالإظهار قاف كاف، الذي يقال به الإدغام كأنك تطغمه دوما تلوى طيب لتقاربها قليل جدا كأنك تطغمها، طبعا البيت الثاني ووسط صدق سما زاهي ثنى ظل جليلا ضف شريفا دافيا، خلاص البيت الثاني مش لازم تعرفه لأن بقية حروف الإقبال الخمسة عشر، ها تحفظ بس البيت الأول والباقي سواء اللي هو وسط الصف زاهي سنة ثنى إلى آخره، فضل السبيل الأول والقارب الإظهار عند أولي كم قبل والإدغام دوما تلو طيب، والله أعلم. هذه القصيدة أنا أخذتها من ناظمها رحمه الله رحمه الله واسعة. لا أعرف بها يا شيخ. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف بلطف النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفتكه. فهذا الذي يقرأ في المحراب يبغى يجرى عند الناس مجود ولكنه بينه وبين نفسه لا يجود، هذا ما يفهم ترى، وهل هذا بل ينبغي أن يكون التجويد منك سجية، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، خلوه دائما ليل ونهار. ذكروا ثقنة أبو بكر بن عياش الشعبة أحد الراويين عن عاصم أنه لما حضرته الوفاة أو عاصم كان يقرأ يعني آيات من القرآن يقرأها محبرة. قلت لقائل الذهبي قلت كأن التلويح صار له سجية، خلاص صار جزء، حتى لو تطلعت أنت من العالم من القرآن أن يقرأ غير مجود ما يستطيع. مثل الأعرابي، الأعرابي تريد أن يلحن ما يعرف. واحد أعرابي قالوا له عند قاضي، قالوا له أنت يا القاضي، القاضي يقول أعرابي ومع خصمه لك عليه درهمين، يخاطب الأعرابي ما فهم، قال لك عليه درهمين ما فهم، الأعراب معه درهمان، لكن لما لحن ما فهم الكلام، لك عليه درهمين ما فهم. فواحد الذي انتبه طيب قال لا لك عليه درهمان، قال نعم. فلما لحن هذا صاحب القرآن، كان تريده الذي فعلا مختص بالقرآن ما يستطيع ولا يعرف كيف يقرأ. حتى والله لقد رأيت ناس من أهل العلم من أهل القرآن الله يرحمه عبد الناصر، أدركت ناسا والله العظيم إني كنت أمسك عليهم في الحرم في الصف في صف الحرم المكي، والله من يقرأ وهنا من ضبط قوته وضبطه في التلويح وضبطه في القرآن. وهذا يحصل ولا ما يحصل؟ ذكروا هذا، ذكر هذا ابن الجزري وذكر قبله الذهبي في ترجمة الروضة، حتى كنا نتخيل أن نظن خيال حتى رأيناه في أعيننا. فالإنسان إذا كان له كما قال الشاطبي القرآن شردا ومغسلة خلاص يعيش إن شاء الله ما يعيش أحد. نعم. فرقيقه مستفرا من أحرفه وحاجرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ورب والميم من مقنصة ومن مرض وباء طرق باطن بهم بذي وحرص على الشدة والجهل الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبين المقلقل إن سكنا وإن يكن في الوقت كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت لم تكن من قبل حرف استعلى وكانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكبيرا إذا تشدد وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم مخصوصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع فسط والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون هذا قوله هنا والخلف بنخلقكم وقع وكذلك في أول الطيبة قال ابن الجزري والخلف بنخلقكم وقع أين ذكره؟ في سورة المرسلات؟ لا ذكره في التجويد ليدل على أن الخلف فيها نخلقكم ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم أو نخلقكم نظام التام والنقص يدل على أنه وجه وليس طريقا يعني كما صنع بعض العلماء حفظ جلس يحدد بعض الطرق والحقيقة أنه ليس من طرق المشرق كلها ومن التبصرة المكي وغيره ليست من طرق وإنما هو وجه ذكره العلماء هو وجه وفرق بين الوجه والطريق طريق حدد كان في الوجه الوجه يعني الطريق حد كما تحب لكن الوجه لا الوجه هذا يعني للإنسان أن يقرأ فيه أو بالوجه الآخر إذا كان مرويا وحرص على السكون في جعلنا أي هذا قد ذكرها صاحب المصباح من رواية سليمان عن قارون اللي هو ألم نخلقكم ولكنه شاذ شاذ في قرآن قارون ولا ذكر صاحب المصباح المصباح من طبع الآن إيه لكنه طبع أبو هذا هو مذكور يعني في أظن طريقة سليمان عن قارون في المصباح لكنه يعني لم يقرأ به يعني بشذوذ هنا وحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص الفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلنا وأبن في يوم معقال وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم

وما لهم عن ما إن لهم عن حياض الموت تهليل. أحسنت.